بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما أي وما يشبههما كبقعة ومغارة وزاوية وقبر ومشهد وموطئ وأثر ونحو ذلك، ومن اسم شرط، والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله، ويحتمل أن من موصولة فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالأشجار والأحجار ونحوها وما يترتب عليه من الوعيد، وحكمه أنه مشرك الشرك الأكبر لكونه تعلق على غير الله في حصوله البركة من غيره، وإن كان الله جعل فيه بركة. والتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها أو عائده، وأمل بركة تعود إليه من جهتها من جلب نفع أو دفع ضر. والتبرك طلب البركة وين؟ والتبرك طلب البركة ورجاؤها واعتقادها أو عائده، عائدة وأمل بركة تعود إليها من جهتها من جلب نفع أو دفع ضر. وتبرك به تيمن وفاز منه بالبركة، واستبرك به تفاءل بالبركة، والبركة النماء والزيادة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الثالث في الأبواب التفصيلية، والباب الثامن في مجموع الأبواب، وهو باب البركة تبرك، وهو من أهم الأبواب لكثرة ما يستخدم الآن ولكثرة ما يحتاج إليه في مسألة التبرك. قال الشيخ: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، وترك الجواب، والجواب ما هو؟ من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فهو مشرك، الجواب فهو مشرك، وهكذا جزم به في فتح المجيد تيسير العزيز الحميد الشراح، قالوا الجواب فهو مشرك. لكن أي الشركين؟ هنا يقول الشيخ ابن قاسم: مشرك الشرك الأكبر. هل هو على إطلاق أنه مشرك الشرك الأكبر؟ ها؟ نعم. شرك أصغر أو أكبر؟ متى يكون أصغر ومتى يكون أكبر؟ إذا جاء فيه ندية. ها؟ إذا كان فيه ندية. إيه، كيف تكون ندية في التبرك؟ يعتقد أنه ينفع ويضر. هذا واحد، اعتقاد أنه ينفع بنفسه ويضر بنفسه. وأيضا هذا يوصل أكبر ولا أصغر؟ أصغر. على القاعدة أصغر. فإذا الأكبر إما أن يعتقد أنه هو النافع الضار فيشرك في الربوبية، وإما أن يعتقد أنه يتبرك به ليقربه إلى الله زلفى، يعتقد أن هذا الرجل الصالح إذا تبركت به وفيه نوع عبادة وتعلق به أنه يقربك إلى الله زلفى، تتخذ وسيلة أو وسائط إلى الله، فهذا يكون أكبر. وهذا كثير ممن يتبركون الآن بالصالحين أو بالأحجار أو بالأشجار يكون من جنس الأكبر، أنهم جعلوه وسائط تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما التبرك يكون أصغر إذا كان اعتقد أنه سبب لحصول البركة، إذا اعتقد أنه سبب لحصول البركة فقط، فهذا شرك أصغر، لأنه قاعدة اللي تقدمت معنا اللي قاعدة الالتفات والتأثير، إذا التفت إلى ما لم يجعله الله سببا وجعله سببا واعتقد فيه التأثير فإنه يكون من الشرك الأصغر، كما تقدم في الرقى والتمائم وغيرها. فهذا التبرك، ومعنى التبرك يعني يطلب البركة، والبركة هي أمر من الله يجعل البركة في من يشاء، والبركة معناها النماء والزيادة والخير، ولذلك هي الكلمة هذه لا يمكن شرحها لأنها بركة. طيب، البركة هذه هل يوجد أشياء مباركة شرعيا؟ لا. مثل إيش؟ طيب، ماء زمزم ماء مبارك، قد تكون البركة مثلا في أعيان في زمزم ولا في عسل ولا في شيء، هذا بركة. قد تكون البركة في أماكن، مثل قول عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. وقد تكون البركة في الأزمنة أيضا، مثل نعم إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد تكون البركة في التصرفات، مثل قول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وخبيب بن عدي لما قربوه للقتل والصلب رضي الله عنه قال: قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. معناه ينزل الله البركة في هذا الفعل. فإذا البركة موجودة، نحن نحس بالبركة في المال، نحس بالبركة في الولد، نحس بالبركة في الزمن، يكون في زمن مبارك، العشر من رمضان ولا عشر ذي الحجة ولا بركة المسجد الحرام. كذلك ما جاء عن المدينة من البركة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما بمكة من البركة. فتكون المدينة فيها ثلاث أضعاف، مكة فيها بركة دعا بها إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يكون مثل مكة مرتين البركة. فالبركة أمر موجود، ولكن البركة هذه على نوعين: في بركة متعدية تنتقل ممكن تتحول، وفي بركة لازمة لمكانها فقط. فمثال البركة المتعدية آثار النبي عليه الصلاة والسلام. آثار عليه الصلاة والسلام تعتبر بركة متعدية، بمعنى أنت لو أخذت من شعره شيء أو من عرقه أو من ثيابه أو من آثاره فإن البركة تنتقل فيه. ممكن كما كانت أم سلمة تفعل، تضع الشعرات في جلجل مثل مكحلة، وكل ما جاء مريض صبت الماء وفعلت هكذا بالشعرات وأسقته المريض فيشفى بإذن الله. وأما البركات الأخرى مثل بركة الوادي المبارك العقيق ولا بركة هذه بركة لا تنتقل، لو أخذت أنت من تراب العقيق ما تستفيد شيء، لأن البركة فيه إن بركة وضعها الله فيه، مثل قول الله عز وجل عن المسجد الأقصى: سبحان الذي الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طيب لو تروح أنت حول المسجد الأقصى تأخذ من التراب تقول تراب مبارك ما تستفيد شيء، معنى باركنا حوله يعني أن الأرض نفسها مباركة، إن زرع فيها إن فعل فيها شيء فيها بركة. ولذلك هذا أمر مشاهد، تعتبر الشام وخاصة ما حول فلسطين تعتبر أرض مباركة، جاء ذكر البركة فيها مرات القرآن: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، وآيات كثيرة. فإذا ما يقال من هذه بركة معناها أن خلاص أن تنتقل. لو قيل الآن أن الكعبة نفسها مباركة، هل معنى هذا أنك إذا تمسحت بها تنتقل لك البركة؟ ما تنتقل. ولذلك إذا صب المطر على الكعبة وش يفعلون الجهال؟ تسابقون إلى الحجر وكل واحد يحاول أن يحصل له قطرة من الماء الذي انساب من الكعبة. ماذا يفعلون؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ يطلبون البركة، يطلبون البركة. هم فعلهم هذا من الأصغر ولا من الأكبر ولا من البدع؟ هو من الأصغر، اعتقدوا أن هذه سبب لحصول البركة وليست سبب، ليست هي سبب. بعضهم يصل نسأل الله عليه السلام ما تشوفون أئمة الحرم ولا أي واحد يمشي، يعني لولا وجود العسكر كل واحد يريد مسحة فقط، يعتقد أنه إذا مسح على جسد الشيخ هذا انتقلت البركة له. وأحيانا يقولون أن أحد أئمة الحرم القدامى ذهب إلى الباكستان وفي محفل كبير وما معه حرس، ولما انتهى من خطابه إذا البشت اللي عليه ما بقي من شيء، كل واحد بمقصه ويأخذ يأخذ قطعة صغيرة. وهم الآن يفعلون هذا، وأظن أنا أن من أسباب رفع كسوة الكعبة في أيام الحج ترفع بحيث لا تنال الأيدي، أن حتى لا تمزق، ولا ملايين البشر من يقطعون الكسوة يعتقدون أنها مباركة، وأن إذا جاءت في البيت حلت فيه البركة. البركة من الله، البركة من الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرك على الطعام فيكون الطعام اللي قليل جدا يكفي الجيش الكامل، هذه بركة. وكان الماء اللي أقل من هذا الكأس إذا برك فيه عليه الصلاة والسلام ودعا فيه بالبركة يكفي الجيش بأكمل. قال كنا 1400 ولو كنا أكثر من ذلك لكفانا. هذه بركة من الله سبحانه وتعالى. فإذا البركة موجودة، والبركة الأشياء التي لا تبلغها عقول الكفار، ولو كان عندهم من الشهادات ما عندهم، ما يفهمون إيش مع البركة. عندهم الأمور بالحسابات، أنت راتبك 10,000 إذن أنت أسعد من اللي راتبه 3,000، فتقول هذا صاحب الثلاثة قد تكون مباركة. يقول كيف بركة؟ نحن نعرف أن هذه أرقام وأشياء مادية، هذا عنده 10,000 وهذا عنده 3,000. نحن نرى الآن أشياء مادية محسوسة، أن أبو 3,000 هذا تجده مرتاح ومنعم على أهله وأولاده ويذبح بعد ويعزم ودائما مرتاح، وأبو 10 ما رؤيت عليه لا في قريب لا في كثير، منزوعة منها البركة. لكن هذا أمر ما يصدقون به، ونحن نصدق به ونراه بأعيننا. فعموما الباب هذا الشرك هو الذي يتبرك ويطلب البركة، وهو باب خطير، لأن سبب العبادة من أسباب العبادة أنهم طلبوا فيها البركة هم. ولذلك الشيخ هنا سيحتج بقول الله تعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالث في الأخرى. قال في الشرح: إن كان هذا من الأكبر فواضح، لأن هذا كان شرك أكبر، وإن كان من الأصغر فالسلف كانوا يستدلون بآيات الأكبر على الأصغر كما تقدم في حذيفة وغيره. كذلك من حيث اللفظ، ما الفرق بين بارك وتبارك؟ لماذا؟ ليه؟ لأنه وصف، تبارك صفة لله مثل عزته ورحمته. فالبركة على نوعين: بركة هي وصفه وفعلها تبارك. ولذلك الآن في كلمة عندنا مفروض ما تقال، إذا جاء واحد وجاء معه مجموعة ولا اجتمع جمع طيب قالوا تباركت علينا يا فلان، تباركت علينا يا فلان. كلمة تبارك بهذه الصيغة ومصدر التبارك هذه لله، هذه وصف لله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبد. النوع الثاني البركة التي هي فعل الله، يعني يضع في هذا الشيء البركة، فهذه فعلها باركة ومن البركة، وقد يكون لازم باركه الله، وقد يكون متعدي بعلى بارك عليه، وقد يكون متعدي بفي بارك فيه، وقد يكون متعدي بحول أو بارك حوله ونحو ذلك، يعني يكون الظرف. نعم نعم. إيه الزيتونة هو مثل العسل، هو ليست يعني قول عز وجل وشجرة تخرج من طور سيناء أي في سورة النور شجرة مباركة زيتونة، البركة اللي في الزيتونة مثل البركة اللي في الأرض المقدسة، بمعنى أنها كثيرة البركة، لكن ليس معناها أنك أنت إذا تدهنت بالزيتون انتقلت البركة إليك، وإنما نفس الزيتونة مباركة. كيف مباركة؟ مثل النخلة، نفس الحديث قال في نفس في بعض الألفاظ قال إن من الشجر لشجرة بركتها كبركة المسلم، هكذا في لفظ أحمد وغيره. كيف النخلة مباركة؟ ليس معناها أن تنتقل البركة إليك، ولكن نفسها مباركة استفاد منها كاملة وفيها بركة. يعني لو كان عندك تمر لا بيت فيه، لا بيت لا تمر فيه جيعنا، فعندك نخلتين والآخر عندها أنواع أخرى، نخلتك مباركة تنفعك في الصيف في الشتاء، حلوى طعام قوت تنتفع بكل شيء فيها. كذلك الزيتون، الزيتون مبارك، دهن ويشرب ويؤكل ويدام ويدهن به ويتعالج به ويستفاد منه على كل وجه، ويستخدم وقود الآن يستخدم علاج، يستخدم وقود، يستخدم كل هذا معنى. ليس معناه أن الزيتون ينقل لك البركة مباشرة، كذلك العسل مبارك وفيه شفاء للناس. فإذا التبرك هذا ينبغي الرسوخ في هذا الباب، لأن التبرك الآن هو من أهم، يمكن الله أعلم أن تعليق الخيوط وهذا يمكن يقل مع التعلم، يمكن يقل، لكن التبرك لا، التبرك بالعكس، التبرك ينتشر ويدب، ولذلك يخفى حتى على بعض المؤلفين مثل النووي بالذات في شرح مسلم بالغ في المسألة هذه كثيرا. كل ما يأتي حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام برك على شيء قالوا هذا له وللصالحين بعد، ولذلك ريق الصالحين مبارك ونفثهم في الماء مبارك وعرقهم مبارك، وهذا باب خطير، باب خطير، ودخل منها المتصوفة إلى عصرنا. أنا في الحرم كان فيه شخص من كبار الصوفية المشركين كتب فيها شرك، اسمه محمد علوي مالكي، أتى من جهة المغرب، وخرافات وضلالات واضحة، كتب فيها الشرك الواضح، ومع ذلك كان له درس في الحرم غير رسمي، يعني كل الحرم كان ينظرون في هذا الشيء، يأتون بكأس من زمزم فيشرب منه شربة واحدة ثم يتسابقون كلهم على الباقي، اللي يظهر منه بقطرة فقد حلت فيه البركة، ويذهب هو إلى المشرق والمغرب ويتباركون فيه. من قال أو شيء هذا صالح؟ هذا مثل مسيلمة، مسيلمة إذا مسح على رأس صبي حتى شعر، وإذا تفل في البئر غار ما. من قال إن هذا صالح؟ والأمر الثاني، من قال إن الصالحين مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا باب خطير، لكن سبحان الله العظيم يؤتى الإنسان من جهله بالتوحيد. ولا وحتى ابن حجر في في في شرحه للبخاري نفس الآفة، كل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حنك الصبي قالوا هذا له والعلماء والصالحين والصلحاء والأولياء. طيب من قال أن هذا اللي حنك الصبي ريق مبارك مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا باب خطير. البركة اللي كانت فيه عليه الصلاة والسلام بركة الله اللي وضعها، ولذلك ما تبركوا لا بأبي بكر ولا بعمر ولا فعل الصحابة مع غيره. والأمر الثاني، نحن ما نتحقق الصلاح لهذا، كم الرجل يظهر الصلاح وهو في الباطن من أعداء الله. في أمر ذكره الوزير في شرحه ولا أدري عن دليله، ذكر أن أجساد الأنبياء كلها مباركة، وقال كل نبي فجسده مبارك وآثاره مبارك. أحد يعرف دليل على هذا؟ نحن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر الله ليضع، فهل أحد يعرف دليل إن الله وضع هذه البركة في كل الأنبياء؟ قصة بحيث أنهما قصة دانيال كانوا يطعون به يستسقون به، استسقاء دعاء مثل استسقاء عمر بن العباس. وإذا ثبت لا ما تدل على البركة، ها شهداء ما أدري عن يعني وقائع، لكن ما أدري عن الدليل، لكن ما تدل على البركة. في شيء في القرآن أو في السنة على أن كل نبي آثاره مباركة، بحيث أنه إن وجدنا الآن شعر لنبي، لو فرض أن هذه شعرة نبي، خلاص أي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نقطع به، لكن غير هل ثبت هذا؟ لأن البركة ليست بالقياس وليست بالعقل، إنما البركة من الله، هل هو وضعها في كل نبي أو لا؟ في أحد يعني يذكر شيء يدل على هذا؟ فإذا اللي نحن نجزم به محمد عليه الصلاة والسلام، وباقي الأنبياء نتوقف حتى يأتينا الدليل، وما ذكر دليل، لكن أتى بصيغة الجزم وقال كل نبي فجسده مبارك، وبركة منتقلة أيضا متعدية. نعم.